الأخ يقول لماذا لا نقول أن الألفاظ الدخيلة على لغة أقسام أقرها الشر مثل الفردوس وسائر الكلمات الواردة في القرآن والحديث، وثانيا هو ما أقره أهل اللغة وهذا قليل جدا وهي معربة، وأخيرا مثل الدخيلة في عصرنا. يقول لأنه يرى الله أعلم أن كل قرن من القرون الماضية اجتمعت فيه ألفاظ دخيلة، لو اجتمعت هذه لمحت العربية أو كانت الحمد لله لن تمح العربية، ده فضل الله عز وجل إلا إذا يعني عرج القرآن وأزيل من الصدور ومن المصحف في آخر الزمان عندما يسرى بالقرآن في ليلة، لكن قبل ذلك القرآن يعني فضل الله عز وجل به على العربية فضلا عن الناس أنها لا تمحى بل تزداد إن شاء الله. لكن أنا أرى أن الكلمات اليسيرة لا تضر كما بوب البخاري رحمه الله على ذلك، أمر واسع. دراسة العلوم الحديثة باللغات الأجنبية أمر جائز للانتفاع به، وخصوصا أن معظم المراجع فيها باللغات الأجنبية، فإتقان الطالب لها يمكنه من الاطلاع على كتب وأبحاث ومراجع غير موجودة باللغة العربية. ولو أن المسلمين تقدموا بإذن الله ويسر الله لهم تحويل كل هذه الأبحاث إلى العربية لكان هذا عملا رائعا عظيما.